بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، والكلام على هذا الحديث في مواضع: الموضع الأول في بيان تخريجه وموقف العلماء من ثبوته، والموضع الثاني في بيان مناسبته لباب نواقض الوضوء، والموضع الثالث في بيان أحكامه ومسائله. أما تخريجه فكما ذكر المصنف رحمه الله، هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، وقد وصله النسائي وابن حبان، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فالموصول منه له علة لأنه من رواية سليمان بن أرقم، وقد ضعف هذا الحديث جمع من العلماء والمحققين، ومنهم الإمام الحافظ أبو داود وكذلك أبو زرعة وغيرهم، وكذلك أيضا خالفهم آخرون فقالوا بثبوته وصحته، ومنهم الحاكم وابن حبان، وكذلك حسن الحازمي إسناده، وقال الإمام أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وقال بعض العلماء وهو قول الحافظ ابن عبد البر إن هذا الحديث مشهور متواتر وتلقته الأمة بالقبول، ومثله عن يعقوب بن سفيان أن هذا الكتاب تلقاه الصحابة والتابعون بالقبول، وكانوا يعملون بما فيه من أحكام وما تضمنه من دلائل. ولذلك قال بعض العلماء إن شهرة هذا الحديث تغني عن النظر في إسناده، وهذه العبارة يقولها جمع من المحققين في عدد من الأحاديث، يقولها الإمام الحافظ ابن عبد البر قالها في غير موضع، وقالها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من المجموع، وكذلك قالها الإمام ابن القيم وغيرهم، ولكن البعض يسيء فهم هذه الجملة والعبارة، فينبغي التنبيه على معناها، إذ أن من إساءة الفهم أن يظن أن مقصود هؤلاء العلماء إهدار الصنعة الحديثية من الحكم بعدم ثبوت هذا الخبر ونحوه، أي أن هذا الحديث شهرته وتواتره واستفاضته بين الناس تغني عن أن ننظر في إسناده فنحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودهم ذلك، ولكن مقصودهم يتبين ببيان مقدمة تشتمل على أمور: أولها أن الأحاديث النظر فيها يكون بالسند ويكون فيها في المتن، فما كان في السند فينبغي أن تطبق عليه قواعد الجرح والتعديل، ويحكم بعد تطبيق هذه القواعد باعتبار الحديث أو عدم اعتباره، ولا يمكن الخروج عن قواعد المحدثين التي وضعها الأئمة والمحدثون قرونا عديدة إلى قبول أو غيره، فقواعد الحديث ينبغي أن تطبق وأن تلتزم في كل سند أيا كان هذا السند. فيحكم للصحيح بصحته ويحكم للضعيف بضعفه. النظر الثاني النظر في المتن، والنظر في المتن يشتمل على معرفة دلالته، وإذا نظر في المتن فإنه يكون على أحوال، ففي بعض الحالات يوافق فيها أدلة شرعية أخرى من الكتاب والسنة، وفي بعض الأحيان يعارض غيره من الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة، ويأتي على خلاف أصول الشرع مناقضا لها أو متضمنا للمناقضة. فإذا أصبح في الحديث نظران، نظر من جهة السند ونظر من جهة المتن. فالنظر من جهة السند الحكم بثبوت الخبر أو عدم ثبوته متفرع عليه، والنظر من جهة المتن يتفرع عليه العمل بالحديث أو تركه. فإذا كان الحديث صحيح السند فإنه ينبغي العمل بمتنه إلا إذا عورض بما هو أقوى منه، وإن كان ضعيف السند فإنه إن كان متنه صحيحا عمل بالمتن لا بهذا الحديث ولكن بالأصول التي دلت على صحة هذا المتن. وعلى هذا فيقال ضعيف السند صحيح المتن، أي أن ما تضمنه من دلالة متفق مع أصول الشرع وأدلته العامة أو الخاصة، وهذا هو مراد العلماء، أي ما دمنا نعمل بمضمون هذا الحديث وما ورد في الكتاب لا يناقض الأصول الشرعية فإن حكمنا بالضعف لسنده لا يستلزم رد ذلك المتن. وهذا معنى قولهم إن صحة متنه أو تقبل العلماء له بالقبول يغني عن طلب أو تكلف البحث عن إسناده، وليس المراد بذلك إهدار ما ذكرناه من قواعد المحدثين التي ينبغي تطبيقها على علم الأسانيد. والسبب في هذا التنبيه أن بعض طلاب العلم وبعض من يتعصب لبعض أقوال الفقهاء التي قد تكون معارضة لأحاديث أو نصوص صحيحة في الكتاب قد يتشبث ببعض الأحاديث ويقول إن الأمة قد تلقتها بالقبول، ولا يعني ذلك من جهة المتن وإنما يعنيه من جهة السند توهينا لتطبيق هذه القواعد أو إلغاء لها. فالمقصود أن كلام العلماء بتلقي هذا الخبر ونحوه بالقبول ليس المراد منه إلغاء علم ما ينبغي أن يطبق على السند من قواعد علم الحديث. هذا الحديث الشريف مناسبته لباب نواقض الوضوء. يرد السؤال، هذا الحديث يتضمن مشروعية الوضوء والطهارة لمس المصحف، والباب الذي معنا في نواقض الوضوء، ما علاقة وجوب الوضوء لمس المصحف بنواقض الوضوء؟ فإن الناظر لأول وهلة في هذا الحديث يجزم بأن هذا الحديث لا موضع له في باب نواقض الوضوء، وبناء على ذلك فالذي يظهر والله أعلم أن باب نواقض الوضوء يعتني العلماء فيه بمسألتين: المسألة الأولى بيان النواقض، والمسألة الثانية بيان أثر الناقض الذي يترتب على كونه ناقضا. وبيان النوع الثاني وهو أثر الناقض يستلزم الإشارة إلى بعض الأمور التي يمنع منها من انتقض وضوءه، ولذلك يذكرون ذكر المصنف هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي تتعلق بأثر النقض على المكلف من كونه لا يمس المصحف أو لا يقرأ القرآن. وعلى هذا فإنه لا يقال بأن هذا الحديث لا علاقة له بباب نواقض الوضوء. يقول في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، كان عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو جد الراوي واليا للنبي صلى الله عليه وسلم على نجران، فكتب له هذا الكتاب الذي قال بعض أئمة السلف إن عمر بن عبد العزيز كان يعتبر أحكامه، وكذلك من قبله أئمة التابعين كانوا يعتبرون أحكام هذا الحديث والكتاب وما اشتمل عليه من مسائل عظيمة تتعلق بالزكاة وتتعلق بالعبادات. يقول: ألا يمس القرآن إلا طاهر. قوله في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فيه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية كتابة السنة، وهذا أمر يكاد الإجماع أن يكون عليه خاصة عند المتأخرين أنه يشرع كتابة السنة، وقد حصل على ذلك إجماع أئمة التابعين لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتبوا لأبي شاء. فدل هذا على مشروعية كتابة السنن. قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة له لما سأله أن يكتب خطبته، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأثر الصحيح عنه. المسألة الثانية: مشروعية الكتابة بأصول الدين ومسائل الأحكام لمن يجهلها أو من هو بحاجة إليها كالأئمة والقضاة والمفتين ونحوهم. المسألة الثالثة: مشروعية العمل بخبر الواحد وأنه حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وأنفذه مع رسوله، والأدلة على اعتبار خبر الواحد كثيرة جدا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث ومنها كتبه عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض في زمانه، وكذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح من تحول الصحابة في القبلة لما جاءهم الخبر وهو خبر واحد، إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الكثيرة التي دلت على مشروعية العمل بخبر الواحد. المسألة الرابعة: إذا ثبت أن الكتاب حجة فيتفرع عليه مشروعية كتابة القاضي إلى القاضي، وأن كتابة القاضي إلى القاضي حجة بشروطها المعتبرة التي نبه عليها العلماء. وكتاب القاضي إلى القاضي إما أن يكون بثبوت بينة باستحقاق حق، وإما أن يكون بثبوت حق على وجه القصاص وتنفيذ ذلك الأمر الثابت فيه. فإن كان في مسائل الحقوق المالية ونحوها شرع العمل بكتاب القاضي، وإن كان في الحقوق والقصاص والحدود فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يعمل بكتاب القاضي لمكان الشبه التي تعتور الكتب وإمكان التزوير والدخل فيها. وجاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. واختلف في إسناده، وإن كان القول الصحيح ضعفه وصحة متنه بعمل العلماء به. إذن يشرع أن يكتب القاضي للقاضي، وصورة ذلك إذا شهدت بينة عند قاضي وطلبت من القاضي أن يكتب شهادتها إلى قاض في موضع ثاني حتى ينفذ ما تضمنته هذه الشهادة من ثبوت حق مالي لرجل في ذلك الموضع، فحينئذ يشرع للقاضي أن يكتب كتابه، ولصفة هذا الكتاب وطريقة توثيقه كلام للعلماء رحمهم الله محله كتاب القاضي إلى القاضي من كتب الفقه. والمقصود هنا التنبيه أن كتاب عمرو بن حزم تضمن الدلالة على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي. وقد يسأل سائل: ما علاقة كتاب القاضي إلى القاضي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم؟ هذه العلاقة تتبين إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم بالحكم الشرعي وهو حق لله جل وعلا، فلأن تثبت حقوق العباد بالكتابة من باب أولى وأحرى، والشبه بينهما واضح بين. وعلى هذا مذهب جماهير العلماء، وكما بوب البخاري رحمه الله في صحيح العمل بكتاب القاضي إلى القاضي. وقد نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله في كتاب القضاء إذا يسر الله البلوغ لذلك. المسألة الخامسة التي تضمنها هذا الحديث في قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهي محل الشاهد، حيث دلت هذه الجملة من الحديث على أنه لا يجوز للإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر أن يمس القرآن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يجوز للإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن، وذلك على قولين. القول الأول لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن، وبهذا القول قال جماهير العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو مذهب الظاهرية ومن وافقهم. تحصل معنا أن في المسألة قولين، قول يحرم على المكلف أن يمس القرآن، وقول على المكلف أن يمس القرآن إذا كان متلبسا بحدث أصغر أو أكبر، وقول يناقضه فيرى جواز ذلك وأنه لا حرج عليه في مسه. ومس القرآن يشمل عدة صور: أن يمس القرآن مباشرة كأن يفضي بكفه إلى جلدة المصحف فيرفعه أو يضعه حتى لو وضع يده عليه كان ذلك محرما عليه عند أصحاب هذا القول. الحالة الثانية هذه كلها حالات الاختيار، قالوا أن يفضي بالبشرة إلى البشرة، واختلف لو لمسه بحائل كأن يرفعه بواسطة بينه وبين المصحف، كأن يضع قطعة مثلا من الورق المقوى فيرفع بها القرآن، أو يأتي بكتاب طويل فيكون القرآن على طرف منه ويده على الطرف الثاني. فمن العلماء من قال إنه يحرم عليه أن يفعل ذلك لأن المقصود هو حمل المصحف، فوقع في مقصود الشرع تعظيم القرآن أنه لا يباشره المكلف ولا يكون في حكم المباشر له إلا بطهارة. ومن العلماء من قال الحكم جاء بالمس، ومن مس بحائل وبواسطة فإنه، ومن كان بينه وبين القرآن واسطة أو حائل فإنه لم يمس القرآن. وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النص وأضعف من جهة النظر، والمذهب الأول أقوى من جهة النظر وأضعف من جهة الأثر. المسألة الثانية في تحديد محل الخلاف، هل الخلاف بينهم عام أو فيه مستثنيات؟ الجواب فيه مستثنيات. استثنى العلماء من لمس المصحف للمحدث أن يضطر إلى ذلك، وذلك كأن يخشى عليه الاحتراق، فلو أنه رأى القرآن قريبا من نار وغلب على ظنه أنه لو توضأ أو ذهب يغتسل أنه يحترق جاز له أن يمسكه وأن يرفعه، ويغتفر هذا المس لأن تعظيم القرآن بصيانته عن الاحتراق أعظم من تعظيمه بلمسه مع الحدث. توضيح ذلك أنهم قالوا بجواز مسه عند خوف احتراقه، لأن مفسدة الاحتراق أعظم من مفسدة اللمس مع الحدث، فإن مفسدة اللمس مع الحدث لا تمس آيات القرآن بسوء ولا تؤدي إلى الإضرار بها، ولكن تركه يحترق يؤدي إلى تلف المصحف وذهابه. ولذلك من أصول الشرع أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهي قاعدة نبهنا غير مرة دلت عليها دلائل الكتاب والسنة. هذا من المستثنيات. كذلك من المستثنيات عبث الصبي به إذا لم يستطع أن يفك أن أن يبطل هذا العبث إلا بلمسه. قالوا مفسدة العبث أعظم من مفسدة اللمس باليد، فاغتفرت مفسدة اللمس باليد أمام مفسدة العبث بالقرآن، لأنها قد تفضي إلى تمزيقه وتفضي إلى امتهانه واحتقاره. وكذلك أيضا من المستثنيات أن يراه على طريق لا يأمن أن يطأه المار، ولا يأمن أن تصب عليه نجاسة، أو يراق عليه قدر. فإذا كان بهذه الصفة من الامتهان جاز له أن يرفعه ولو لم يكن متطهرا، لأن مفسدة بقائه ممتهنا على هذا الوجه أعظم من مفسدة حمله في حال التلبس بالحدث. ثالثا، ما هي أدلة أصحاب هذين القولين؟ استدل الجمهور بدليل الكتاب والسنة والأثر. أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وجه الدلالة قالوا إن هذه الآية الكريمة خبر بمعنى الإنشاء، بمعنى أن الله أخبر أن القرآن قوله لا يمسه عائد إلى المصحف إلا المطهرون استثناء، كأنه يقول لا يمسه إلا طاهر، أو لا ينبغي أن يمس القرآن إلا من كان متطهرا. هذه الآية القول فيها باعتبار عمومها وشمولها للمصحف على هذا الوجه الذي ذكره الجماهير هو قول جمهور الفقهاء، وقال به قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من أصحاب ابن عباس، حمله على هذا الوجه إلا المطهرون، يعني المتطهرون من الأحداث الكبرى والصغرى، وفرعوا عليه عدم جواز لمسه. والحقيقة أن هذه الآية من حيث السياق والسباق تدل على أن المراد به كتاب الله الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، وأراء وسياق الآية المقصود منه رد مزاعم المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين. فإذا نفي أن هذا الكتاب أصله من لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون كان ذلك أدعى لتكذيبهم في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يوحى إليه من الشياطين. ولذلك قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالمقصود أن الآية وردت على هذا الوجه، لكن قد يرد أو يرد النص على صورة خاصة يمكن فهم حكم من مضمونها. ولذلك لا مانع من الاستدلال بهذه الآية على الوجه الذي ذكرناه، فإنه إذا كان أصل القرآن ألا يمس إلا من طاهر فكذلك فرعه وما تفرع عنه وهو الكتاب الذي بين أيدينا. دليل السنة استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وقالوا إن الأمة قد تلقته بالقبول وعملت بما فيه، ثم أكدوا ذلك أن مذهب الصحابة على أنهم كانوا لا يمسون القرآن إلا بطهارة. والدليل على ذلك ما روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان جالسا بين يدي أبيه يقرأ عليه من المصحف، قال فتحككت، فقال له والده وهو سعد رضي الله عنه يا بني لعلك لمست، أي لمست العضوة، قال نعم، قال قم فتوضأ. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الوضوء لمس القرآن، ولو لم يكن ذلك شائعا ذائعا بينهم لما أمر هذا الصحابي ابنه أن يقوم عن فضل القراءة ويضيع عليه وقته بإعادة وضوئه ورجوعه إلى التلاوة. فدل هذا على لزوم في قوله قم فتوضأ، دل على لزوم الوضوء والطهارة الصغرى لمس المصحف. وإذا كانت الطهارة الصغرى مشترطة للمس المصحف فمن باب أولى أن تشترط الطهارة الكبرى لاشتمالها على الحدث الأصغر على أصح أقوال الفقهاء. إذن نخلص من هذا إلى أن هدي الصحابة رضوان الله عليهم فيما ظهر من هذه القصة أنهم كانوا يعملون بالوضوء من أجل لمس المصحف. هذه هي محصل أدلة القول الأول. أما دليل القول الثاني فقد استدل بدليلين. الدليل الأول وهو حديث ابن عباس في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم، من محمد بن عبد الله إلى قيصر عظيم الروم: أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين وهم العوام، يعني إن كفرت ورددت كتابي حملت إثم أمتك بالكفر والعياذ بالله، لأنهم تبع له في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في كتابه: ويا أهل الكتاب، الواو للعطف، ويا أهل الكتاب الآية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وجه الدلالة قالوا إن هذا نص من كتاب الله، ولا شك أن الكفار سيلمسونه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كتابه المشتمل على القرآن سيلمسه من يترجمه وهو كافر، فاغتفر ذلك، فدل على أن القرآن لا يشترط للمسه أن يكون لامسه متطهرا، فيجوز له لمسه ولو كان محدثا. أما الدليل الثاني فهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، وهو يعتمده الظاهرية في كثير من المسائل، أنهم يقولون الأصل عدم التكليف حتى يدل الدليل على التكليف. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه في الإحكام، فبين أنه إذا لم يرد النص من الشرع فالأصل براءة المكلف عن التكليف. توضيح ذلك أنهم قالوا ليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة، لأن الكتاب يضعفون دلالته والسنة يرون الحديث ضعيف، فبقي بعد ذلك أن يقولوا ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة على إيجاب الوضوء للمس المصحف، والأصل أن المكلف غير مكلف حتى يدل الدليل على تكليفه، فلا يجب عليه أن يتطهر للمس المصحف من هذا الوجه. هذه محصل أدلة القولين وحجج الطائفتين. والسؤال: ما هو القول الراجح؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول باشتراط الطهارة للمس المصحف، وذلك لصحة دلالة الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة وأثر الصحابة. ثانيا: أما استدلال الظاهرية بحديث ابن عباس فيجاب عنه بأنه خارج عن موضع النزاع، لأن محل النزاع في لمس القرآن كاملا، وأما لمس الآيات والكتب المشتملة على الآيات فالإجماع منعقد بين الجماهير على جوازها، فأجازوا لمس كتب الحديث مع اشتمالها على بعض الآيات، وأجازوا لمس كتب التفسير مع اشتمالها على الآيات المفسرة لمن لم يكن متطهرا. فإذا هذا الحديث الذي ذكروه، أعني حديث ابن عباس، يعتبر خارجا عن موضع النزاع بينهم وبين الجمهور، ولا يصح الاستدلال به من هذا الوجه. وأما استدلالهم بالبراءة الأصلية فشرط اعتبار البراءة عدم وجود الدليل، ونحن معتبرون للأدلة التي اعتبرها الجمهور، وعلى هذا فالقول بلزوم الوضوء هو الذي يترجح من هذه الأقوال. هذه حاصل ما ذكره العلماء في مسألة مس المصحف، سواء كان ذلك من الجنب أو من المتوضئ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الذكر المطلق في مطلق الأحوال، وبناء على ذلك فلقائل أن يقول إن فيه دليلا على جواز أن يذكر الجنب والمحدث ربه، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لأن عائشة قالت يذكر الله على كل أحيان، والأحيان جمع حين، أي أنه كان يذكره فيدخل في ذلك حال جنابته وحال طهارته، وحال كذلك حدثه حدثا أصغر، كونه محدثا حدثا أصغر، وحال وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك فمناسبة هذا الحديث لباب نواقض الوضوء هي مناسبة الحديث الذي قبله، أنه اشتمل على أثر متعلق بنواقض الوضوء من حيث حكمه بجواز أن يذكر المحدث ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل الأحيان. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم غير مرة أن تعبير الصحابي بهذه الجملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام والاستمرار، وهذا كما ذكره طائفة من الأصوليين أن الصحابي إذا عبر بهذا الأسلوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فإنهم يأخذون من هذه الصيغة الاستحباب، وذلك مبني على المداومة. ونازع بعض الأصوليين في هذا وقال تعبير الصحابي بكان لا يدل على الدوام، لأنه ورد التعبير به كما في حديث جابر في حجة الوداع، قالوا فهذا يدل على عدم قصد الصحابي للتكرار، بدليل أن جابر وغيره ممن وصف حجة الوداع ذكر هذا الأسلوب، وحجته عليه الصلاة والسلام لم تقع إلا مرة واحدة، فدل على أنهم لا يقصدون الدوام والاستمرار. والصحيح أنها تدل على الدوام والاستمرار إلا إذا وردت القرينة المشعرة أو الدالة على خلاف ذلك، وحديث جابر فيه قرينة مشعرة بعدم الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، دلت هذه الجملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على ذكر الله، كيف وذكر الله هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأزكاها عنده، فكان صلوات الله وسلامه عليه وهو أكمل الأمة عبادة لله جل وعلا وإعظاما وإجلالا أحرص الخلق على هذا الخير، فكان يذكر الله على كل أحيانه. قال بعض العلماء مرادها أنه كان يذكر الله على تقلب الأحيان، فكان إذا استيقظ ذكر الله بذكر مخصوص، وإذا أراد أن ينام ذكر الله بذكر مخصوص، وإذا دخل الخلاء كان له ذكر مخصوص، وإذا خرج من الخلاء كان له ذكر مخصوص، وإذا هبت الريح كان له ذكر مخصوص، وإذا نزل المطر كان له ذكر مخصوص. قالوا فأرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أذكار النبي صلى الله عليه وسلم المقترنة بالمناسبة، وظاهر الحديث أنه يشمل أذكار المناسبات وغيرها، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يفتر عن ذكر ربه عز وجل، ولا شك أن في هذا دليلا على مشروعية المداومة على الأذكار، وهي الحصن الحصين للمسلم والحرز المتين المكين من الشيطان. وقل أن تجد عبدا مؤمنا يحافظ على الذكر إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأثبتهم أمرا، وتجده على استقامة في سائر أحواله، لأن الله يعصم من ذكره، كما أن أهل الذكر في محبة ورضا من الله جل وعلا، ولو لم يكن للذاكرين إلا طمأنينة القلوب التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه لكفاهم بذلك شرفا وفضلا، كما قال الله في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولو لم يكن للذاكر إلا أن الله يذكره لكفاه بذلك شرفا وفضلا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال كذلك: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فذكر الله عز وجل هو أشرف الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. واستشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث، كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من العبادة على ضرب الرقاب وعلى إنفاق الأموال، ووصفه بأنه أزكى الأعمال وأرجاها عند الله جل وعلا. ومن أنفس الأجوبة أن الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا وكان على أتم الوجوه من ذكر الله تهيأت له كل أسباب الخير، لأن الإنسان لا يمكن أن يعصم إلا بالله جل وعلا من الشيطان إلا بالله عز وجل ثم بالذكر. فإذا كان دائم الذكر لله حفظ من الشيطان، وإذا حفظ من الشيطان فإنه قد حفظ من أسباب الردى والغي والهوى. ولذلك قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقل أن تجد إنسانا التزم طاعة الله واهتدى إلى سبيل الله أكثر من ذكر الله إلا وجدته أكثر الناس خيرا وأحسنهم حالا في هدايته واستقامته. وكذلك العكس، إذا وجدت الإنسان على هداية غافلا عن ذكر الله، غافلا عن هذه العبادة العظيمة، وجدته أقسى الناس قلبا في هدايته. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الهدي النبوي الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف، والذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله هم السابقون. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في طريقه إلى مكة فقال لأصحابه: هذا جمدان، سيروا سبق المفردون. وجمدان جبل بقرب خليص يعترض السائر إلى مكة. قال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وندب الله جل وعلا أهل الإيمان وأهل الطاعة والعبودية الخالصة للديان أن يكثروا من ذكره، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فحقيق بمن اهتدى والتزم طريق الله جل وعلا أن يمتثل أمر الله لما أمره بإكثار ذكره. وأفضل ما يكون الذكر بأمرين، أولهما المحافظة على أذكار المناسبات، بمعنى أن يحافظ الإنسان على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار القيام وأذكار القعود وأذكار الشدة وأذكار الرخاء وأذكار الأكل وأذكار الشرب وأذكار النكاح وأذكار الخلاء والخروج منه. كل هذه الأذكار يحافظ عليها، فكلما حافظ عليها عصم من الله جل وعلا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. وقال العلماء: إن أحق من يلتزم الأذكار هم طلاب العلم. قال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم من أهل العلم: إن أحق من يحافظ على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في مناسباتهم طلاب العلم. ولذلك لما فتر كثير من طلاب العلم عن هذا الباب العظيم فترت عزائمهم في الطاعة، وقل أن تجد طالب علم يحافظ على أذكار الصباح والمساء. فمن يحافظ على التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح والمساء. ومن هذا الذي يحافظ على سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 100 مرة حين يمسي وحين يصبح، حتى يكون في حرز من الشيطان وتكتب له الدرجات، وكأنه أعتق الرقاب كما ورد في حديث التهليل. ومن ينافس ويسابق حتى يكون له الغراس في الجنة بسبحان الله، ومن ينافس ويسابق في الكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان خاصة إذا كان من طلاب العلم أن يكثر من الذكر، وأفضل الذكر ذكر المناسبات. ثم بعد ذكر المناسبات ينبغي أن يحافظ على الأذكار المطلقة، وأشرفها وأعظمها تلاوة كتاب الله جل وعلا، بأن يكون للإنسان حظا من كتاب الله جل وعلا وخليق بطالب العلم ألا تمر عليه ثلاثة ليال إلا وختم كتاب الله جل وعلا. فإن الإمام الشافعي رحمه الله جاءت امرأة فسألته عن حجية السنة فذكر فأمرها من كتاب الله ختم القرآن فيه خير كثير خاصة لطالب العلم لأنه يمر على أحكام الشريعة ويمر على أوامر القرآن ونواهيه وزواجره وحدوده وآدابه وفضائله وقصصه وعبره وأمثاله وغير ذلك ما فيه من الخير الكثير. فكثرة ذكر الله جل وعلا بهذا الأمر يكون فيه عائد خير على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وكان بعض السلف يحرم على من حفظ القرآن ألا يقوم الليل به وهو مذهب الحسن البصري. كان يرى أن حافظ القرآن إذا لم يقم بجزء منه أو بقدر منه في الليل أنه يعتبر آثما لتضييعه لحق القرآن عليه، وهذا من بالغ ما كان عليه السلف رحمه الله من المحافظة على هذا الذكر. ثم يأتي بعد ذلك ذكر الله المطلق من سائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس يعد له ما لا يقل عن 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله. فخليق بطالب العلم أن يكثر من هذا الخير العظيم. وقف كل يوم في ختام يومه إن غابت شمسه أو آواك الفراش وأردت أن تبيت، تأمل نفسك في ذكر الله واعرض ما كان منك من ذكر الله أمام قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، حتى تعرف قدرك في امتثال هذا الأمر الكريم من الله جل وعلا. ينبغي على الإنسان أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله وتلاوة كتاب الله جل وعلا، فذلك من الخير العظيم والفضل العميم. وذكر شيخ الإسلام في المجموع رحمة الله عليه قصة عجيبة أن أبا موسى الأشعري أن عمر رضي الله عنه لما تخلف عنه خبر أبي موسى سأل امرأة كان يأتيها مس من الجن، قال سلي نجيك عنه، فقال أتسألني عن ذاك؟ ذاك لا أستطيع أن أقترب منه، إنه يخرج من فمه كالشهب، أي كثرة تلاوة أبي موسى للقرآن أنه لا يستطيع أن يقربه، لأن القرآن لا يستطيع أحد من البطلة والسحرة والشياطين أن يؤذي صاحبه. وهذا من نعم الله على أهل القرآن والذين يكثرون من تلاوته خاصة مع التدبر والتأمل. وكان من وصايا العلماء رحمهم الله للمسحور أن يكثر من ذكر الله وبالأخص كثرة تلاوة القرآن، وهو علاج نبوي. قال صلى الله عليه وسلم عن البقرة لا تستطيعها البطلة. المسألة الثانية بعد دلالة هذا الحديث على فضل ذكر الله جل وعلا دل على أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله على سائر الأحوال كما قلنا. فيتفرع من هذا العموم أو هذا الإطلاق في الأحوال جواز تلاوة الجنب للقرآن وجواز تلاوة المحدث حدثا أصغر لكتاب الله جل وعلا. فلو أن إنسانا انتقض وضوءه جاز له أن يتلو القرآن لظاهر هذا الإطلاق. وهنا مسألتان مشهورتان. المسألة الأولى هل يجوز للإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر أن يقرأ القرآن أو لا يجوز؟ المسألة الثانية هل يجوز للإنسان إذا كانت عليه جنابة أو كان عليه حيض أو نفاس، لأن المراد جنس الإنسان ذكرا كان أو أنثى، هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ أما المسألة الأولى وهي إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فهل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن من كان محدثا حدثا أصغر أنه يجوز له أن يقرأ القرآن. وهذا الإجماع له أصله من السنة الصحيحة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة وبت في عرض الوسادة، ثم ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام فمسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران وقال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره الحديث وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ كما جاء في حديث ابن عباس، ثم قام فتوضأ، فوضوءه بعد نومه مشعر بأنه قد انتقض وضوءه قبل ذلك الوضوء. ثم كونه عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على تلك الحالة التي حكمنا بانتقاض وضوئه فيها يدل على أنه يشرع للإنسان أن يتلو القرآن ولو كان محدثا حدثا أصغر. وبناء على ذلك فهذه المسألة لا كلام للعلماء فيها، إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر يجوز له أن يتلو القرآن، وهذه نعمة من الله جل وعلا أن يتلو الإنسان كتاب ربه. والأكمل والأفضل في آداب التلاوة أن يكون الإنسان على وضوء،